كيف تكون علامة الآية في القرآن؟ نقول الآية القرآنية علامة على صدق دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته، جاء لكم بهذه الآيات المعجزات، الآيات المعجزات التي جاء بها كل آية في القرآن الكريم، كل آية على حدة تدل على صدق دعوة الرسول، على إعجاز دعوته وأنه أتى بما يدل على صدقه. فهذه هذا معنى الآية في اللغة. لكن إذا نظرنا للآيات القرآنية كمصطلح ونقول الآيات القرآنية تندرج تحت السورة، والسورة تندرج تحت القرآن كاملا، المصحف يندرج تحته سور، وهذه السور كل سورة تحتها آيات قلت أو كثرت. هذه الآيات يعرفون بأنها هي جملة من الكلام له بداية وله نهاية، قد تكون جملة واحدة، قد تكون كلمة، قد تكون كلمتين، قد تكون طويلة، تختلف، لكنها هذه تسمى آية لها مبدأ ولها نهاية. فمثلا والضحى آية، والليل إذا سجى آية، الضحى كلمة واحدة، والليل إذا سجى مثلا كلمتين أو ثلاث، هذه تعد آية. أحيانا الآية تطول وأحيانا تقصر، قد يقول لك مثلا أطول آية في كتاب الله آية الدين، أخذت وجها كاملا، آية واحدة لكن اشتملت على جمل كثيرة. أقصر آية في كتاب الله مثلا كلمة طه حرفان، أو ثم نظر، أو مدهامتان، أو نحو هذه مما ذكر قالوا إنها أقصر آية. هذه مثل ألف لام ميم آية مستقلة ثلاثة حروف، فهي تكون قصيرة تكون طويلة، المهم أنها جملة أو كلمة أو أكثر أو أكثر من جملة لها بداية ولها نهاية، يسمونها آية، وهي التي تنتهي يسمونها رأس، تنتهي إذا انتهت يسمون نهاية الآية رأس آية، نهاية الآية تسمى رأس الآية، الوقوف على رؤوس الآية سنة. طيب،